متحف الأغاني، متحف الأغاني. متحف الأغاني، سلطنة موسيقية. متحف الأغاني، سلطنة موسيقية في بحر النغم. متحف الأغاني، إعداد وتقديم الأستاذ رياض عبد الله. متحف الأغاني، كل سهر الجمعة انطلاقا من 9 ليلا على ياسمين 3. متحف الأغاني. أسعد مساء وأهلا وسهلا بجميع مستمعي ومستمعات إذاعة صبر فام في الموعد المعتاد ككل ليلة الجمعة وسهرة الليلة مع الأستاذ رياض عبدالله في متحف الأغاني. مرحبا بك أستاذ رياض. أهلا وسهلا أخي يوسف، مرحبا بك. سهرتنا كالعادة لكم ترابية وبش نأثوها بالموسيقى وبالأعمال الفنية، وكل عادة كما سنسنيكم باش نبدأ بالفنان تونسي وعمل فني تونسي نبدأ به السهرة الليلة. فنان كبير اختاره أستاذ رياض اللي مش حكي عليه واعطينا اسمه هو من الأول، عشكم مش حكي له أستاذ رياض. اليوم موضوعنا المرحوم الهادي جويني. الهادي جويني اللي هو من مواليد 1909 بتونس العاصمة، وكان بدأ دراسة متاعه في الكتاب بحي سيدي المشرف بمنطقة حجامين في المدينة التونسية العتيقة، وبدأ يتعلم فيما بعد تفسير القرآن الكريم، وانتقل إلى مدرسة باب جديد. بدأ يتعلم وقتها في العود ووصول عزف العود، وبدأ يحفظ في الأغاني القديمة مشاهير الفن. تعلم على كما نقول واحنا قبل على الفنانين المشارقة الموسيقى الشرقية كما كل فنان تونسي بدأ انطلاقه متاعه، ولكن تعلم تلقين الموسيقي على يد على عزف الإيطالي بونورا، ومن بعدها التحق بالمعهد الموسيقي الفرنسي للموسيقى وكان يتعلم وقت العود على وصول وعلم التلامذة المبتدئين اللي حبوا يتعلموا الموسيقى. وقت يعلم هو في التلامذة سي الهادي جويني، وكان يمتاز بنغم موسيقى معين مش حكينا عليه أستاذ رياض فيما بعد، لأنه أنماط الموسيقية اللي استعملها الهادي جويني كانت مختلفة على عدة فنانين اللي حكينا عليهم في فترة سابقة. سرياض الهادي جويني وبدايته. بارك الله فيك سي يوسف. هو النبذه اللي اعطيتها على حياه فنان الهادي جويني اللي هو غني على التعريف لمحاله، وتكفي تكفي لان الاجيال التونسيه حتى جيلنا وجيلكم توما واللي اصغر يعرفوا تحت الياسمين في الليل، ويعرفوا لاموني اللي غيروا مني والى اخر الحديث. فالهادي جويني هو ميزه، هو يعتبر ميزة من الميزات الفنية في تونس باعتباره انت سيادتك قلت مولود 1909. اي باه 1909، وهو شبابه عداه في الحاضرة في تونس العاصمة، مع الملاحظة أن تونس العاصمة كانت تزخر بالطوائف الأجنبية باعتبار الاستعمار الفرنسي ووجود الإيطاليين والمالطيين والأجانب بصفة عامة، ومنهم الأسبان. عنا جالية إسبانية لا تقل قيمة على الجاليات الأخرى موجودة في تونس، وقد يكون سيدي جويني الحي اللي يسكن فيه يعني فيه سكان إسبان، وكان يستمع إلى الموسيقات الأجنبية، فكان اختياره وميله إلى موسيقى الفلامينكو. الفلامينكو هو اختصاص إسباني بأوزانه وبمقاماته يعني بحذافيره. حتى أن الأستاذ المرحوم الأستاذ الفنان الكبير محمد عبد الوهاب أعجب بالهادي جويني في لقاء خاص، وشكره على هذا الاختصاص وشكره على هذا التميز، بحيث تأثره بالأوزان والمقامات الأسبانية جعله عنده لون خاص يتخصص، واختياره الأغاني وهو يتعامل مع جماعة تحت الصور. فمثلا لو نلقاه مثلا الأغاني بتاعه اللي استعملها الهادي جويني، مثلا لو نسمعوا تحت ياسمينة في الليل، هذوما كل مع بعضهم، لاموني اللي غاروا مني، مكتوب، يلي عيونك في السماء، هذه اختار آلة الجيتارة ديما مرافقة الحكاية. ما هي الجيتارة؟ هي آلة إسبانية. والتوزيع الإسباني يتطلب هذا النوع من الآلات. بحيث هالمجموعة اللي سمعتهم لك من الأغاني هم نمط واحد وأوزانهم زادة أسبانية، فتميز بهاللون الحلو هدايا، ويعتبر وأنه سهل ممتنع وأوزان يعني خفيفة تفشت في الوسط التونسي. نشمو بعد إذنك تشوفها الناس اللي هو سهل ممتنع فعلا، ولكن سهل ممتنع، ولكن التنفيذ والبنة الموسيقى ديك السهل ممتنع اللي اعطاها حاجة قاعدة راسخة في الوظن سنين وسنين ما تتشي. ما هو يا سيوسف حتى الكلمات اللي استعملها عندها وقع عند السامع التونسي. احنا كيقولوا ياسمين تحت ياسمينة في شو الكلام معنا تحت الياسمينة في الليل نسمة والورد محاذيني، محاذيني كلمة تونسية صرفة. ايوه الليموني اللي غاروا مني والغنايه اللي يقول شوفوا خذوا عيني شوفوا به، يعني فما تلاعب بالالفاظ حلو ياسر. اذا هالاختصاص هذا خلاه يبرز ويتميز عن بقيه المغنين والمطربين انذاك، لكن هو ما نساش انه احنا قلنا يتعامل مع جماعه تحت الصور كما المرحوم العربي الكبادي والهادي العبيدي وعلي الدعاجي وعبد الرزاق كرباكة ومحمود بورقيبة وغيرهم. الشيء الذي ساعد على نجاحه هو تألقي في نوعية تونسية متكاملة كلمة ولحنا وآداء. إذن الهادي جويني عد علم من أعلام الموسيقى التونسية، وأنا بقى حتى باش منتحوش في التكرار قلت لك وقع عفوا يعني جاء سفر الهادي جويني مرة للقاهرة في الستينات تقريبا عام 61 وكان له لقاء مع الأستاذ عبد الوهاب، يعني فرحب به ترحابا كبيرا وشكره على تميزه في هذا النمط من الموسيقى، لأن العرب ما يعني ما يعزفوش الغربي وما يميلوش الأوزان الغربية، احنا عندنا الوحدة والنصف وحدة والنواخت وعن كما نقول احنا الأرباع على الشرقية هذيك المقامات. اي المقامات الشرقية، لكن حتى بعد اذنك هذه جويني معناها اللي كان اسمه أغاني مثلا كما كنت تحت ياسمين الفلين ولا من اللي غاروا مني ولا مكتوبي مكتوب ما كانش يستعمل برشا. اي طبيعي هذو فيهم المينور والماجور كهو المينور والماجور، لكن ما نساش انه يستعمل المحير عراق ويستعمل الصبا ويستعمل البستاني كارس يوسف، هذه مقامات عربية صرفة معناها خاصة خاصة بينا باستماعنا وبسماعنا. تفضل اول ما نبداو الحصه اي نعم باش نستمعوا لعمل من الاعمال هذه جوين شنو تقترح ملول؟ والله احنا بما ان غصنا في الفلامينكو فيكون الاختيار ناخذوا اغنيه مكتوب مكتوب. يلا قدم ولا واخر يا مكتوب يا مكتوب يا آخر حالي دلوي فارغ ولا مالي قدم نشوف آخر حالي دلوي فارغ ولا مالي صبري عامر ولا خالي صبري عامر ولا خالي وتشوف اللي فيك مقدر يا مكتوب يا مكتوب يا مكتوب يا خطية كل غاوي لبت على هواوي سحرك لبت على هواوي تعرف شي منوش بصور يا مكتوب يا مكتوب يا مكتوب مكتوب يا مكتوب بصوت هادي جويني والحان وكما كنا نحكيه بك بشوية على عزف الجيتارة ودخول الفلامينجو في عهد الهادي جويني اللي دخلوا الموسيقى التونسية وكامل هو وصفه وكان هذا أعطاه نجاح أكثر في أعماله. ونحن مكملين معاكم في متحف الأغاني مع أستاذ رياض عبدالله. شكرا. وأستاذ رياض بصفته كان هو عازف فرقة الإذاعة والتلفزة التونسية وواكب العصر وكان معناها خارط الأستاذ الهادي جويني اشتغلت معه وسجلت معه بابا الهادي عطول. بابا الهادي ورجل طيب ياسر. أستاذ رياض احنا في كواليس حكينا قلت لي عندي زوز معلومات ما تجمش تلقاهم لا في الانترنت ولا في أي بلاصة أخرى. ما هو سيوسف الاحتكاك ولما الواحد يتنقل من مدينة إلى العاصمة ثم يحتك بكبار الفنانين لابد إذا ما يأخذ البرسة يأخذ شوية. مثلا أذكر لك طرفة أو حكاية هي ما لا أعتبرها طرفة لكنها هي داخلة هي دخلت في في في مزاج الهادي جويني وفي طبيعته غيرت له حتى مجرى حياته الفنية. وأسوقها لسيادتك بكل صدق مرة في استوديو ويت وتلحديث على التقليد في الموسيقى معناها شو يقلدوا الصوت لما واحد تونسي يغني غناية مصرية أو جزائري يغني غناية موريتانية ولو كان نقلبوا الآية نجيبوا واحد مصري يغني لنا غناية تونسية شنو رايك تطلع كيني ملوخية بالحوت معناها تطلع ماشي هذه حقيقة شنو هي. يحكي سي الهادي جويني رحمه الله هو ما قلت لي انت مولود عام 9 عام 34 ينجم يكون عمره قداش تقريبا يكون عمره 25 سنة أبري. رجل راشد متكامل عازف يغني التاريخ ذاك سي الهادي جويني عام 34 يغني في مقهى اسمه قهوة الحاج في باب سويقة وانا والله يوسف خلطت عليها يعني هيكل سرياض بالله نحب داخل معلومة أنا ومستمعين اللي يسمعوا فينا على إذاعة صبر فيهم أيوة. كيفاش كانت معناها العازف ومقهى قبل في أوقات ذاك عام 34 تفهم المشهد كيفاش المشهد كيفاش كان شوف هي أمور عادية تو احنا في الوقت الحاضر عندنا صالون دو تي قولوا بالفرنسوية صالون دو تي قاعة شاي أيوة. هي حكاية زادة متاع قاعة متاع قهوة وشاي وشيشة وما يتبع الشيشة والناس جالسين وثم موسيقي شادد عود يعزف يجي عنده وقت يجي فيه وعنده وقت يكمل فيه كان بسونوريزاسيون معناها فما لا سونوريزاسيون ولا ثم حتى شيء معناها تبدا الكل تحكي هو يعزف يعزف يعني لاكوستيك ما ثماش وهو احسن سماع النوع ذاك مع الابواق والواحد مضخمه الصوت تغير تو يخلط الصوت سريع يخلط ولا ما يخلطش الناس كانت تسمع كانت ما تعمل شيء باش تسمع تو بالابواق الناس يشوشوا عليك باش ما يسمعوش العكس باختصار سي الهادي جويني كان يغني في المقهى هذه اسمها قهوة الحاج في باب سويق، وقلت لك انا خلطت عليها نعرفها، كان معايا صديقنا وزميلنا سي عبد العزيز ميلاد كنا نشربوا فيها قهوة. يعني اذا غنى فيها الهادي جويني عام 34 احنا عام 74 نشربوا فيها في قهوة، يعني 40 سنة من بعد. شو سبحان الله، وتلك الايام يقول ربي تداولها بين الناس. الطرفة اللي قلت لك عليها هو أن سي الهادي جويني حكي لنا حكاية، قال أنا نخدم في قهوة الحاج وفي الليل باش نكمل الخدمة قال جاني مول القهوة هذا الحاج آس الله أعلم به شكونه، قال له سي الهادي بالله غدوة تأخذ احتياطك، راهو عندنا زوج مشايخ جايين من مصر ثم أمين وياسين حسنين سالم هذا اللقب نتاعهم، هما زوج مشايخ يغنيوا الأدوار واسمه مشهور في في في مصر، يعني عندهم شهرة لاباس بها. فجاوا ضياف جاوا لتونس، قالوا راهم غدوا مستدعين بحذانا باش يشربوا كاستاي بحذانا. ايوه عاد باش يلقوك انت بك حضر لي حاجه باهي، خذ احتياطاتك، ناس يقعدوا يضحكوا علينا ولا قال بيت مبرف على ثلاثه ولا اربع ادوار، ادوار شرقيه، واحنا موضوعنا مو هذا هو. ايوه من الجمله قال بيت نحط في دور، اه يا سلام زاد وقدي، اه هذا ملحن زكريا عبد الكلثوم في صباه مازال صغير في الثلاثينات. يعني دور مازال كي جا الديسكو نتاعو لتونس. ايوه يحفظوا سي الهادي يعني وفرحان باش يغنيه قدامك الجماعه ذوكم. باختصار شديد جاوا هاك الزوز مشايخ فرحوا بهم، تحطت القهوه، تحطت الهريسه الحلوه، تحطت البرنامج وكل فهمت يا سيدي. واذا به بعد ما غنى سي الهادي وقفل الدور صفقوا عليه، قام الشيخ امين وحسنين قالوا على كل حال بارك الله فيك، هذه بضاعتنا ردت إلينا، انت ايش عندك؟ أيوة. قال حلفت بيمين ما كان نهار ذاك لا عدت نغني حاجة إلا متاعي، ما عدش نغني لا أدوار الناس ولا أغاني الناس وما نغني إلا حاجة ملحنة الهادي جويني. وعنده الحق، هنا عمل كرامة وعمل شخصية روعه واصبح يلحن في أغانيه إلى أن كما قلت لك اعتنى بالمقامات التونسية كالبحير عراق والعرضاوي والبستاني كار، فهمتي تو بعد نعملوا فيهم شرح. باهي استاذ رياض، قبل ما نكمل المشوار مع الهادي جويني، اي نعم، شنو باش نسمعوا توا من الاغاني التونسيه؟ كلي حسب ما عندي في كونديكتور معناها اغنيه تونسيه بحته اللي هي فوق الحنة. مالا سيدي فوق الخالب وراتلين يعيش خويا. مادام قلت انت فوق الحنة، مادام انا باش نسوق لك الحكايه اللي ما يعرفها حتى حد يعرفوها، ثلاثه من الناس توفاوا مع الاسف قاتلت حبيباتهم الله غالب خويا ضيع عمر بن الله. يا سيدي بختنا احنا نحاول نختصروا، تعرف شي الحكايه؟ انا مروح من القروان في كونجي. ايوه يوسف، انا مروح من القروان من تونس للقروان، جيت في اجازه، يعرضني صديق من الاصدقاء اسمه سي عبد الله البراق الله يرحمه، قال لي رياضه يومين نعملوا كويس تاي. قلت له والله تشوف الدنيا شتاي. قال لي امشيو بعد سي احمد بوسط الله يرحمه هذا قهواجي والمحكمه تو راهو يبيض ويد، انت نقعدوا بحثها غادي نمشيو من بعد نروح لواحد. احنا قاعدين اشكون يجي واحد. ايوه واحد من الاصدقاء جمع، لكن فتك بالحكايه وانا الهادي جويني كي جيت مروح عن القروان سالني، قال لي نهار سالني هكا هو يعرفني يعرفني من القيروان، قال لي عيط لي رضا ما عيط ليش رياض هكا نذك، قال لي يا رضا يا وليدي انت بالقروان؟ قلت له يا عم لادي راني من وسط القروان. قال لي بالله يمكن نسمي لك واحد تعرفوش. قلت له والله ايش قلك ممكن نعرفه. قال لي قبل ما نسميهولك عام 51 مشيت مستدعي في ربوخ في باب الأقواس، هذا باب الأقواس اخر باب ساعدوه في تونس، مستدعي في ربوخ يعني في سهرية ومسجد وكذا. ايوه قال لي دخلت نلقى واحد يغني يعرب بلغة أوضح، يعرب على خطر يغني على المسجد. إيش معناه يعرب؟ يمول يقول يا ليل يا عين. قال لي وبعد عمل عروبي وتخلي في غناي. قال لي هو كمل، قال فيها يجي أربع عروبيات. قال لي هو كمل وأنا مشيت وسلمت عليه على السلامة مرحبا بك، شكون سيادتك؟ قال له أنا صالح المجبري من القروان شهيرة صالح العربية. تو أنا كنقول سي يوسف صالح العربية والمستمعين تو يسمعوا فينا ثم ناس مازالوا حيين ويعرفوا صالح العربية كان يخدم بوليس ملح، انت صغير ما خلطتش على بوليس ملح. صالح المجبري هذا صالح العربية الغناية متاع فوق الحنة ما هيش متاع الهادي جويني، ومن تلقاه نفسه باعترافه قال لي راهي ما هيش متاعي، راني كسهلته منين؟ قال لي من التراث، غناها صالح العربية وخذاها من عنده، خذا الكلمات من عنده ومشى سجلها في الإذاعة بعد سنة أو سنتين. هذبها معناها هو. لا هذبها لا عمل لها شيء، غناها كما هي. لكن كي جيت مروح القروان هو اسمعني قال لي أنا مروح، قال لي بربي ثم واحد لقيته مرة في ربوخ في باب الأقواس عام 51 نلقاه يغني في غناية قل خال بورطلين فقل حنا، راي الحقيقة ما هيش متاعي راني ماخذها من عنده وسلمت عليه قلت له شكون؟ قال لي صالح المجبري. شو هي راه صالح العربيه؟ قلت له نعرف حق المعرفه سيدي. قال لي مالا سلم عليه وقل له راني الغنايه سجلتها وتستسمحني لي انا زدت فيها زوج عربيات. شفت يوسفك الاخلاق وك التربيه وك الامان. هو معروف الهدي جويني باخلاقه العاليه. اخلاقه عاد باش من مرحوم ما نقلولوش حسبه. سي صالح العربيه توا يسمعوا فينا برشا ناس شيوخ كبار في السن وداروا في حي محمد علي وقد يكون اولاده يعرفوني على خاطر يسمعوا فيا. رحمه الله رحمة واسعة، كان فنان وعنده صوت جميل ومحافظ على التراث بالطريقة الخاصة اللي يعرفه، يغني في المناسبات وفي الربوخات وفي كذا. شو مكتوب ربي؟ قل خال بورة طليم فوق الحنة عنده شكون جات وهذبها فنيا وعزفا وتسجلت وانا باش نسمعها. ملا استاذ نستمع خل خال بورة طليم ويلي نسيتي خالك للفنان الهدي جويني. بالله كم ما تنساش سي يوسف وان كل غناية راي بالتقسيم، رجل عازف عود وممتاز. ايوه كل اغنية تبتدي بتقسيم وبعروبي، ماذا بيك ما تنساهمش، وكيف نضيعوا الاغاني نضيعوهم من اولهم. وكيف لا نسمعوا لهم. بارك الله فيك. يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا قل خال على البعد سمعنا حس حس البيانو قل خال على البعد سمعنا حس حس البيانو اذهب في ساق ولاه يوديه مدة زمانو اذهب في ساق ولاه اذهب في ساق مولاه اذهب في ساق مولاه يوديه مدة زمانه فوق الحنة خل خال بورة طليم فوق الحنة خل خال بورة طليم فوق الحنة عن ركزته ميلين تسمع رنة خل خال بورة طليم فوق الحنة خل خال بورة طليم فوق الحنة خل خال بورة طليم فوق الحنة عن ركزته ركز بالخال خل خال حير جميع الفنانة ركز بالخال خل خال حير جميع الفنانة من وسط قلبي ما خلا ميزانة يا محسنة تحت الجريدة لنا خل خال بورة طليم فوق الحنة خل خال بورة طليم فوق الحنة خل خال بورة طليم فوق الحنة عرك استاميلين تسمع رنة خل خال بورة طليم صبر ها هلوس حالي قداش رسمة ساقها في بالي هلوس حالي قداش رسمة ساقها في بالي مليني يضويكي لبرقي شالي دنيا غرورة قبل ما توصلنا والخال غرورة طويل فوق الحلة عركز تنخل خال ست حيرني هب ويغني عركز تنخل خال ست حيرني أنا رجيت وموش بجود مني كيف اللي الغط بصوت وقال استنى خلخال دورة الليل فوق الحلة خلخال عليا تعدى تفيد شوالة كي نجمر الخلخال وعليا تعدى عندي سكوات واطية والصعدة لا نرقد نوم الليل لا نتهنى خلخال نورة طويل فوق الحلة خلخال بورة طنين فوق الحنة عن ركز تأمينين تسمع رنة خلخال بورة طنين متحف الأغاني يا ليتني ما عرفتك ولا جات سجين دارك يا ليتني ما عرفتك لا جات سجين دارك تبليت من يوم شفتك يا لي تبليت من يوم شفتك يا يا يا يا لي تبليت من يوم شفتك يا ليل يا ليل ولا قدرت ننساك يا هالك يا اللي نسيتي خالك يا اللي نسيتي خالك يا اللي نسيتي خالك غير ديرني في بالك يا اللي نسيتي خالك يا اللي نسيتي خالك يا اللي نسيت خالك غير ديرني في بالك يا خويلتي الخندوده يا ام العيون السودة، يا خويلتي الخندوده يا ام العيون السودة، بكرت عرب السودة هكا تكون اشبالك، مبروكة مسعودة علي حزد لالك. ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، انت في بالك. قلبي عليك تقطع حين شفت زينك يلمع، قلبي عليك تقطع حين شفت زينك يلمع، يا غزال اللي تبنطع تبيش نايو غزالك، ويبدا ربيع مربع ويزهالي ويزهالك. ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، خسارة اللي نسيتيني ولا تقول وين وحنيني، خسارة اللي نسيتيني ولا تقول وين وحنيني، اللي شهل في زيني وتجهر بضو خلالك، وينك اليوم ويني وكيفاش حالي وحالك. ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، زعما تولي الدشرة وتلمنا يا بشرة، زعما تولي الدشرة وتلمنا يا بشرة، ومن تحتك الشجرة تولي تلاقي خالك، ونجدو هالعشرة وتديرني في بالك. ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، ياللي نسيتي خالك، غير ديرني في بالك. المشوار متواصل في متحف الأغاني مع الأستاذ رياض عبد الله، واليوم نحكيه على بابا الهادي الجويني وعلى أعماله الفنية. وين باش نوصلوا بكم أستاذ رياض توا إلى أستاذ الهادي الجويني، وقت اللي عمل لفتة موسيقية للأغاني التونسية وحب ينهض بقطاع الموسيقي بالأعمال متاعه، لكن فما معلومة دور عند الناس الكل باش تعطينا فكرة عليها أنت أكثر، هي جماعة يقول لك جماعة تحت الصوت. تحت الصوت الكلمة هذه من الدولة برشا تسمعها في عند الناس، الأوساط الفنية، لكن التفسير متاعها شكون جماعة تحت الصوت وشو اللي حبوا يعملوه الموسيقى التونسية؟ هما اس يوسف ذو مجمع تحت السور، هما مش محبوا، هما من من من من صنع القضاء والقدر سبحان الله، جاءوا كل مع بعضهم، هما بهي كل من حسين الجزيري الى شيخهم الموقر العربي الكبادي الى الهادي العبيدي علي الدعاجي، راهي سامي كبيره ياسر. ما نساوش استاذ مشوشي عبد الرزاق كرباك، انا باش نخلطوا له علي الدعاجي وعبد الرزاق كرباك ومحمود بورقيبه، هذو الناس تلموا مع بعضهم سبحان الله ومشوا مع بعضهم. فمن حظ الهادي جويني أنه حضر يعني جاء في الفترة هذيك، يعني عاصره باعتباره مولود في مطلع القرن، وهم أغلبهم يعني مولودين في هالتوارخ ذي، وأغلبهم من الجنوب زاد، لأن كي تقول أنت علي الدعاجي، علي الدعاجي يعني مش بعيد على أبو القاسم الشابي، من جنوب، هم ناس أذكياء وشعراء فحول، مصطفى خريف ويعطيك الصحة، ومحي الدين خريف، ذو ناس هم اللي خدموا الشعر التونسي والأغنية. هذه العبيد زاد ما تنسوش، هذا ممتاز، هذا كان يقول الكلمات للسيد شطة وتغني فتحية خيري، محلى شبيري قايلة هذه العبيد دي. لا لا وبرع، ولا أنت اسمه الله يرحمه علي الدعاجي ما قالش كي حي الشاهي بسرة كي مات على القول وعرجو، تعرف ايش هذي؟ هذا يعني نعرف مثل يقولوه، ما هو قال موت فن الغلبة تحت إلى آخره، يعني في المعنى هذا. حتى ما نخرجوش من موضوعنا. الهادي جويني كان محظوظا أنه تعامل مع الناس هذوم، وتألقوا في النوعية التونسية كلمة ولحنا وأدان، سببه الاختلاط بجماعة تحت الصور، هو لو مش صور هو هي كلمة هي مقهى. أيوة. مقهى جي في في في شارع ببنات قريبة للقصر العدالة يعني القصر العدالة في تونس في شارع باب النار. فالقهوة إذا صدقني ربي اسمها قهوة القنديل حاجة كهك نعرفها أنا كنت نشرفها قهوة زاد خطر ما تاحش البنة ذاير وما زال القهوة هذه قلت قريبة يتلموا غادي وكان طاولة طاولة اسمها طاولة الشيخ العربي الكبادي طول يسمع يقول تحت السور هو مش سور لا هي حتى لين يخلط عليهم الصدق ثري الله يرحمه اللي مش خصوله يخلط عليهم عبد العزيز العروي الله يرحمه يعني أسامي أسامي ممتازة يسا. وحتى بير محمود بير التونسي رحمه الله لما جاء في المنفل تونس التقابل هيدا جويني يعطك ساعة ثم ثم ثم عمل فني قاموا بهم مع بعضهم عمل فني ذا باش ندور الأدوار تحدثوا فيه بيه أستاذ رياض بعد ما حكينا على الجماعة تحت السور اللي هما يسموها مشاهير الموسيقى التونسية والأعمال التونسية أيوة. كانت معناها في المقاهي تصيرك لمة الفنانين ويحكيوا معناها مش كيما توا ما تقوليش كيما توا خاطر تقولي فرق فرق كبير الأعمال وبين الكلمات والألحان لا لا ثم فرق كبير هذا سامحني كل عصر كل عصر اللي لماليه وكل راهو شيء عجيب راهو كنت تشوف يوسف الناس كيفاش هو قالها راهو تجميني تعرف قالها ونعرف قالها اللي تعدى وفات زعما يرجع يعطيك الصح هذا تو كان تشوف شكون قايلها تو نشوفوها بعد قد يكون قد كل هاد العبيد ومانيش متاكد لمحال كلام كلام كلام نعيشوا فيه ونحن تو واقفين على الكلمه هذيك به استاذ رياض باش نسمعوا الاغنيه حلوه هي ممكن الاحاسيس نتاعها اقوى منها يا نعم كي بغيت تطير يا حمامه بارك الله فيك انت كي عرضت الاغنيه هذه وحنا متفقين فيها هذه مناسبه باش نظهر الفرق بين موسيقيين والفنانين قبل وتو قبل ما كانوش يكونوا قاعدين في قهوه يقولوا هاي نعمل اغنيه لا لا كانوا تصير حادثة يألفوا عليها أغنية كيما حكينا للمعمد تريك الله يرحمه كيف قالوا عبد الرزاق كرباكا زعمة قالوا هذه أغنية زعمة يصافي الدار زعمة يصافي رجل يعلم بي ربي وكذا ومشي بشي أخذ طفلة ومشي أعطي وهلو وشي حكيت هذه كي بغيت نفس الشيء كي بغيت هذا معناها قصة غزلية بين سلهادي جويني أو نجم يكون حد قالوا غناها على لسني أنا يعني غنيها لي على ما حكيتوا لعشاء كبير زاد اخر ثم ناس ما تعرفش تغني يجي المغني يقول له بالله الغنايه هذه غنيها لي وقاو اجرك كي بغيت تطير يا حمامه تبقى على خير وبسلامه شيء شيء عجيب ضاقش عليك قفصك مره قفصك وشو محلاه القامت على هذه جوين القاله اغلب اغانيه فيهم القال قيت التونسيه الحلوه هذه غابش عليك قفصك مره وانت تحبي وانت كيفاش ضاقش عليك قفصك مره وانت تبغي العيشة الحر والطيرة ما تطيق الحسرة لو تبدأ في ذهب عوامة شيء دو خسيس مينا نستمعوا كي بغيت تطير يا حمام ما ننساوش أنا ملحنة في مقام البستاني كار اللي هو صبا والقفلة بتاعه سيكر تو استاذ وعدتنا ما رجيب جيب كمان جماعك والله بكل صدق إن شاء الله حين بخير المرة الجاية انت باللورق وانا بالكمنجة كي بغيت تطير يا حمام الهيدي جميني على ياسمين الزفر بغيت تطيري يا حمامة كي بغيت تطيري كي بغيت تطيري يا حمامة كي بغيت تطيري كي بغيت تطيري يا حمامة تبقى على خير وبالسلامة ليش علاش طرتي منا وجنانك كان كيف الجنة قوليش علاش طرتي منا وجنانك كان كيف الجنة وزمانك يا حمامة حنة وهوانك في بدوع شامة تبقى على خير تبقى على خير تبقى على خير وبالسلامة عليك قبسك مرة وانت تحب العيشة الحرة ضاقش عليك قبسك مرة وانت تحب العيشة حرة والطيرة ما بتيج الحسرة لو تبدأ في الذهب عوامة تبقى على خير تبقى على خير تبقى على خير وبالسلامة يلغيك الدين يا حكامة يلغيك الدين واليوم في غياب الزينة شوف الرياض تبكي حزينة واليوم في غياب الزينة شوف الرياض تبكي حزينة الوردة والياسمينة والفلة قعدوا إيتامة تبقى على خير تبقى على خير تبقى على خير بالسلامة يبقى الخير يا حمامة يبقى إن شاء الله توكر وتسلم من العنا وتعمر يا حمامة إن شاء الله توكر وتسلم من العنا وتعمر وتعيشي أيامك تنفر تبقى على خير يا حمامة تبقى على خير تبقى على خير تبقى على خير وبالسلامة يبغيك الدين يا حمامة يبغيك الدين يبغيك الدين يا حمامة يبغيك الدين يبغيك الدين يا حمامة تبقى على خير وبالسلامة كبغيت الطير يا حمامة كبغيت الطير كبغيت الطير يا حمامة كبغيت الطير كبغيت الطير يا حمامة تبقى على خير وبالسلامة. والمشوار متواصل مع مستمعي إذاعة صبر فهم في متحف الأغاني واليوم سهريتنا بدأت بالأغاني التونسية والأعمال التونسية الهادي جويني مع الأستاذ رياض عبدالله اللي حكينا على تواريخ الأعمال وسياق تحطت فيها الأغاني التونسية هذه. سي رياض وحنا مكملين المشوار بعد ما سمعنا أغنية حلوة برشا كي بغيت تطير يا حمامة باش نجيو أغنية تو متقاطق الهادي جويني الله الله عليك نغني يا مشكاية هذه أغنية يحبوها عامة الشعب التونسي لكن سي يوسف هنا باش نثيروا موضوع هو يهمس الهادي جويني رحمه الله ويهم زاد كل من يمارس التلحين. ايوه التلحين فيه الاقتباس ولما نقولوا الاقتباس ما نوصلوش للسرقات الفنيه. الاقتباس هو انا ريتك لابس تريكو اعمر نحب نلبس اورانجيه ولا ريتك عامل في صاله هكا ثلاثه قفالي نحب نعمل ثلاثه كيفك اما مش لدرجه انا نفك لك التريكو ونقول لك اعطيني نلبس شو معقول هكا. سي الهادي جويني ما ناش باش نعملوا له حتى تهمه رحمه الله انما كان متخصص في الاقتباس كان تعجبه جمله ياخذها يهذبها يوظفها على الموسيقى نتاعو ثم يهذبها وثم كيفاش قلت انت يوظفها وثم يذهبها ويعني ذهب. أيوة. هانو متلاذة ويشابهوا البعض باختصار. أي. نكي ناقفوا في غناية عليك نغني يا مشكاي. أي. أنا نقول لك وعلى مسؤوليتي وأن الهادي جويني كان يسمع ياسر الديسكوات الشرقية كانت تجي من برا ويتخطفوهم ويسمعوهم وتبارك الله عنده علاقات مع مقرب للعائلات البي إلى آخره. فثم فنان مصري هو أصله لبناني لكن عاش في مصر اسمه محي الدين بوعيون، كان مغني كبير وفي آخر لما تقدم في السن أصبح عازفا للبزوق. وأنا نعرف تقسيم على البزوق المحي الدين بوعيون، ماذا بينا فتشلنا عليها سي يوسف تلقاهولنا وتحط لنا اللازمة الموسيقية تونا القواها كاملة بالتمام في غناية الهادي جويني. لكن هو المقطع معناها هو تقسيم على البزوق. فيه تقريب أربع موازير يعني كتر مزير أو أكثر يهزهم الهادي جويني، يعني بكل أمانة يهزهم الديسكو هذاك ويحطهم في الغناية بلين هم صدر رياضة انت... والله ها مش ناس موعد البزوق هذوم الدسام تاعهم كيف كيف هاتوا تسمعهم في تقسيم البزوق اللي هو مسجل تقريبا عام 20 يعني قبل ما يلحن الهادي جويني. ملا خلينا نسمعوا من التقسيم ونستمع وزاد الأغنية عليك نغني يا مشكية. لكن سامحني ما ناس مش نحطوا الهادي جويني في قفص اتهام ولا ما قلناش هذا لا يعني. مش احنا نستكثروا خير وبارك الله فيه، انما كيفية الاقتباس حتى لا تنطلي علينا وحتى نتعلموا كيفاش نقتبسوا كيف نحبوا نيروها ونعلموها للناس لا اكثر ولا اقل. ملا استاذ رياض نسمع التقسيم ولو العزف اللي قام به الاستاذ محي الدين في اللازمة الموسيقية المشتركة اللي اختارها الهادي جويني في عليك نغني يا مشكية. Like a pro company, come put in the team. توا استاذ نسمع الفيرسيون اللي قام بها الاستاذ الهادي جويني كما شفنا معناها الفتره 30 سنه ما بين ما عزف المعزوف هذا التقسيم على آلة البوزوق الاستاذ الموسيقار محي الدين والعمل اللي قام به الهادي جويني في لازمه موسيقيه عليك نغني مشكيه نلقاوها متقاربه بريم معناها تشتقول هي لذا ننسبوها الأقدمية متاعها معناها وتنجم يكون كما قلت الهادي جويني كان عرف كيفاش يقتبس اللحن الموسيقي ويوظفه عنده في الأغاني متاعه. عليك نغني يا مشكاية قد السر واليا محلاه زعما يأثر فيك غناية وتفهم كارو واش معناه. لا لا تقطوقة متقطقة كلمة تونسية والألحان التونسية بارك. عليك نغني يا مشكاي عليك نغني اه يا مشكاي قدك سرو يا محلا زعما يأثر فيك وما يتفهم كار واش معنا عليك نغني يا مشكاي عليك نغني يا مشكاي Thank you. بحبك فاني متل يا والوجد فناني قلبي مريض بحبك فاني متل يا والوجد فناني عشقك يا خندودة قواني ما لقيتش حلال الدوان عشقك يا خندودة قواني ما لقيتش حلال الدوان عليك نغني يا مشكاية عليك نغني يا مشكاية قلبك سرول يا محلا ملقيتش لدوا يا حيلة ولا عرفت أنا طبيب نمشيلة ملقيتش لدوا يا حيلة ولا عرفت أنا طبيب نمشيلة انت تداويني يا خليلة وشفاي على يديك نلقاك انت تداويني يا خليلة وشفاي على يديك نلقى عليك نغني يا مشكاية عليك نغني يا مشكاية قلتك سرور يا محلا زعما يأثر فيك ولا يعطيك انفعال واش معنا زعما تجود بالوصل عليا وتزهيامي والياليا زعما تجود بالوصل عليا وتزهيامي والياليا وتضوى الدنيا بين عيني وينسى خالف ما جسى وتضوى الدنيا بين عيني وينسى خالك ما جسى عليك نغني يا مشكاية عليك نغني يا مشكاية